قهر العذبي البيت اللي ذهب لنصحب انت المحاين يفت اسموني في الدهس رميد لهم دسات ارت خمام غيت زهالة تسد ولتي اقسم ارد اسني سمح ربي ملاه اللي دي سنشوار ابو دايري شضرب دولة جيدي من العقل يكاد افراني كدوز رقي كدولة الله تاود الزين ورتقيتي غيكاها الله تاودي واللي يكلفني بين السري حناها الله تاودي هموت ريد تلوب نسا واللي فيا لها الله تاودي يا نجلاني بالدرك يغفر لحلاها الله